Lección 27. En el trabajo. في الخدمة، ملكة معلمة في واحد المدرسة ابتدائية بريفي. أحمد تيخدم في بنك الشعبي. منين كانوا غاديين للخدمة تلاقاو في الطريق ملكة وأحمد. صباح الخير أحمد، شحال هادي ما شفتك شي، شخبارك؟ لا بس شكرا، انت كي دايره؟ لا باس شكرا، غادي للخدمة. تنخدم في البنك الشعبي، كندخل مع 8. حتى انا غادا للخدمة، كنخدم في واحد المدرسة بريفي، حتى انا خدامة مع 8. عجبك خدمتك؟ عجباني بزاف، خدمة مع الدراري الصغار زوينة بزاف، وهادو اللي خدامين معايا حتى هما مزيانين. حتى انا خدمتي مزيانة، ولكن تتقنط، بغيت نبدلها. شنو بغيت دير؟ باقي ما عارفش، ماشي مزروب. والله يعاونك، انا هنمشي حيت غنتعطل على الخدمة، نقدروا نتلاقاو في شي نهار اخر. واخا، ها هي نمرتي 065 78 67 52. دوري لي ونمشيو ناخدو قهيوة بجوج. صافي دابا ندور ليك. بالسلامة. بالسلامة.